مؤسسة نسائم للإنتاج الصوتي تقدم. أطلقوا هيل القصير من دجى سجن مرير، قد كفاكم ما جنيتم، اتقوا شر المصير. أطلقوا هيل القصير من دجى سجن مرير، قد كفاكم ما جنيتم، اتقوا شر المصير. ليس ذنب الطهر يوما أنكم أهل الشرور، ليس جرما أن ديني يا ضلالا كان نور. ليس ذنب الطهر يوما أنكم أهل الشرور، ليس جرما أن ديني يا ضلالا كان نور. أي ذنب للطيور عند من يهوى الصرير، أي ذنب للبصير إن غدا الباغي ضرير. أي ذنب للطيور عند من يهوى الصرير، أي ذنب للبصير إن غدا الباغي ضرير. كيف يحيى الحر يوما في دياجيكم أسير، أي جرم أي ذنب اتقوا شر المصير. كيف يحيى الحر يوما في دياجيكم أسير، أي جرم أي ذنب اتقوا شر المصير. طالما نادت رباب من جوى قلب كسير، أين يا أشرار أمي سوف أهديها الزهور. أينها قد زاد همي بعد هاتيك الشهور، إنها أعوام تمضي دون أن ألقى السرور. طالما نادت رباب من جوى قلب كسير، أين يا أشرار أمي سوف أهديها الزهور. أينها قد زاد همي بعد هاتيك الشهور، إنها أعوام تمضي دون أن ألقى السرور. لم يجبها أي عطف سافحت دمعا غزير، نحن يا أختاه نحيا في ظلام وشرور. لم يجبها أي عطف سافحت دمعا غزير، نحن يا أختاه نحيا في ظلام وشرور. بين آهات وشكوى مثلما بحر يمور، ديننا أمسى غريبا وبنوه في الهجير. كل من رام المعالي صار مطلوبا خطير، سامنا بالظلم لؤما كل جلاد يجور. كل من رام المعالي صار مطلوبا خطير، سامنا بالظلم لؤما كل جلاد يجور. قد غدونا بعد هذا مثل بركان يثور، لكن الرحمن دوما يسعد العبد الصبور. قد غدونا بعد هذا مثل بركان يثور، لكن الرحمن دوما يسعد العبد الصبور. سوف تلقين التهاني يا رباب والبشير، وترين الأسد تعدو تنقذ الدر الأسير. سوف تلقين التهاني يا رباب والبشير، وترين الأسد تعدو تنقذ الدر الأسير. إننا لم ننس يوما جرحنا هيل القصير، ما نسينا يا طغاة فاتقوا شر المصير. إننا لم ننس يوما جرحنا هيل القصير، ما نسينا يا طغاة